مريض نسأله هل يفرق بين الشعب العراقي والحكومة العراقية والشعب السوري والحكومة العراقية أم لا يفرق؟ كلمة وطاها. You have any distinction between the Iraqi people and the Iraqi government or the Syrian people and the Syrian government? كلمة وطاها. Yes or no? ما بدنا محاضرة. I think all tonight I have not spoken about the Syrian people or the Saudi people. I have spoken basically about the government and the armies. No, I'm asking another question. Do you have a difference, a distinction between the Iraqi people and the Iraqi leadership? Is there a distinction in your mind between these two or is there not? The Iraqi government and the Iraqi Muslims. The Iraqi government and the Iraqi Muslims, not the Iraqi people. The Iraqi government and the Iraqi Muslims. The people can be defined later as a majority of Muslims or not Muslims, Muslims who are led or not led, but is there a difference, a distinction between people and government? Are there two entities called Iraqi government and Iraqi people, or are there not? Depends. Is there or is there not? I can't say yes or no in this case. There is a people and there is a government. Do you appreciate that? There is Muslim and non-Muslim. Never mind. We are saying government general and people. General. There are two facts, isn't there? Not a general question. You're asking me, do I make a distinction between the Iraqi government and the Iraqi people? Yes. And I can't. You in this case... The same thing? No, I'm not saying that either. Now we have to define it again. You have to define what? There is an Iraqi people, isn't there? نفت صبرك يا محمد. There is an Iraqi people, It's Muslims. Yes, the Iraqi people are in majority. There's Muslims. لهلا ما اجى الجواب. ظاهر انت نسيت والحقيقة انا ذكرت حكومتين وشعبين، فهو عم يجيب القرص من نحو عم يتكلم عن الشعب العراقي. لا تنسى سوريا اخي. What about the Syrian? Do you believe there is a distinction between the Syrian government and the Syrian people? Replies. I can't talk about Syrian people because I'm only interested about the Muslims. If you want to ask me about between the Muslim people in Syria and the Muslim people in Iraq and the government, then I will tell you yes or no. But if you ask me about the people as a whole, I can't say that. انا بقدر احكي عن الشعب كله كاملا، بقول لك الفرق بين المسلمين في العراق والمسلمين في سوريا مقابل الحكومه لا يفرق ولا يفرق. لا لازم التفرقه. بقول لك انا بقول في مسلمين في سوريا وفي حكومه في سوريا، في مسلمين في العراق هذا بس هذول المسلمين مش كل الشعب. ما في شعب كل ما في شعب كل، لا مصغر ولا بالسعودية. في مسلمين في العراق وفي مسلمين في سوريا. لكن الشعب السوري مسلم ولا كافر؟ الشعب السوري مسلم ولا بعثي؟ بقول لك جزء هيك وجزء هيك. هذا اللي عم بقوله. جزء هيك جزء هيك. كل البلاد الإسلامية فيها مسلمين، فيها منافقين، فيها نصارى، فيها يهود. لكن شو الغالب؟ شعب مسلم ولا لا؟ The people of Iraq. Are they Muslim people or are they not? The majority? Is there a Muslim people anywhere on earth? Yes. Yes. Which one? Look, I am not saying that he's defending Saudi, because the way the brothers here are talking, it's like he's saying he's back in Saudi, he's back in Saudi. He's not back in Saudi. This is where we are losing track. We're weighing up the difference. We know what Saddam Hussein stands for, right? We know what he's done. Yeah. So we're not defending Saudi, we're not defending Saddam. We've got to look at it from this point of view. We know if Saddam Hussein wanted to implement Sharia inside Iraq, it should have been done years ago, not now on television praying. It's a scam. Because any country who has Islam, it should have been implementing that. Why now? He's had, how long has he been in power? You know, how long has he been in power? Now, this is where we're losing our heads. Now forget about Saddam. I mean, why don't we keep this dialogue and reach forward? Sheikh is asking, and you just reply very simple questions. Now, the very simple question was laid down. Do you think there's a difference between the government of Iraq and the people of Iraq? And it's not a quagmire, it's not a very difficult question to answer. Just for the sake of proceeding one more step. That's it. To get his answer, you have to ask people to answer this question. Nobody here is supporting Saddam. We just want to do something. You have full liberty to say whether it is yes, this way or that way. If you want to reach a conclusion. The issue that we're talking about. Somebody comes along and asks you a question. You give an answer, they said, you said yes, you said no. And the way this question is coming to me, it's not a yes or no question. If you, first of all, now you ask me, are there Muslims in the world? I mean, this is a ridiculous question in the first place, because I never said that there was never no Muslims in Iraq. I never said there were no Muslims in this. That was not the question. The question was, is there, in your opinion, a Muslim people on earth? A nation of Muslims? You said the Iraqis are not Muslims? The Syrians are not Muslims? No. I asked, is the Iraqi people a Muslim people? And your answer was no. I never said this. You never asked me this. We asked about the majority in Paraksus, and you said, majority are not Muslims, yes. Right? Okay. Well, this is what we mean. We go by majority. You talk about majority, then we go by majority. Take the precedence. Is there a people on earth whose majority is Muslim? Okay. No. According to the no. لا يوجد شعب على وجه الأرض غالبيته مسلمة. لا يوجد بلد غالبية شعبه على هذه الأرض مسلمة. لا قوة إلا بالله. Okay. يوجد هذا الشعب trying to reach understand. هذا الشعب الذي يعترف بأنه لا يوجد غالبيته مسلمة. فما غالبيته؟ لا هذا سؤال. أي شعب هو بيختاره؟ شو غالبيته؟ If you take any of these peoples that are not a majority of Muslims, what would their majority be? If you take any of these peoples which we have been considering and asking whether there is any one of them which has a majority of Muslims, and you say that there is no such people, the majority of which are Muslims, if we take any one of them, what would their majority be if they are not Muslims? Non-believers, heretics, mushriks, Christians, what are they? Mushriks. مشركين About people of the book, do you have anything called people of the book? Yes. Well, Christians and Jews, right? Yes. Yeah. Do they exist? Or are they also mushriks in their own beliefs? They're mushriks as well. Yeah. Or mushrikeen, though. I didn't ask if they're mushrikeen or not. Are they in the Kitab or not? Are they in the Kitab? Yes. And are they in the Kitab? Are there Muslims who are not people of the book? Is there no land in which the people of the book are more than those who are not people of the book? Are there? Is there? Is there a nation where people of the book are more than those who are not people of the book? I think so. There are nations where people are more than those who are not people of the book. Can you give an example? America. في في يعني في غالبية نعم على الكتاب. طيب ما في غالبية مسلمين في أرض الدنيا كلها. No nation where the majority is Muslim. No one nation at all. No. Now we have to define Muslim. Yes. آه كويس. هذا الذي نزندن حوله. طيب الآن نحن نسأله أنه آنفا أطلق أنه لا يوجد شعب مسلم، فما هو المعنى الذي نفاه حينما نفى أن يكون هناك في أرض شعب مسلم؟ Previously has been said by you that there is no Muslim people as the majority. What has been the description of Muslims that have caused you to negate Islam from these people? بيجي أظن يأتي بطبيعة الحال. تفضل. What have they have done? Worship Saddam, worship the grave. If we're talking about the mushriks, most of the Muslims are this now. Most of the Muslims are mushriks. They worship the grave. In Pakistan, the majority of the people are grave worshippers. Also in Azerbaijan, in Bukhara, in Afghanistan. So the majority of the people are like this. ذكر صدام هو. يعبدون القبور يعبدون. يعني بتشوف انه هذا هو جواب السؤال؟ انه ليش هو ولا هذا حيد عن السؤال؟ احنا قلنا له شو هي الصفات التي بها نفيت الاسلام عن هؤلاء الناس؟ قال بانهم يعملون اعمال المشركين. هو الافضل سيدي انه يدير السؤال الدقيق انه ما هو تعريف المسلم؟ هذا بفيدنا على فكره في انه فهمه للمكفرات باطل جدا. طب المانع احنا مش عارفين شو فهمه. اي نعم. هذا الحال هو قصة الإسلام عنده. السعودية قبل الاحتلال الأمريكان كانوا مسلمين في رأيه؟ السعودي people الشعب سيدي. السعودية قبل الاحتلال الأمريكان الناس ولا الحكم؟ كانوا مسلمين عنده. الناس الناس. ايش الناس؟ الشعب السعودي. السعودية ما اقول انا السعودية بعامي هو خلي بالي يفصل. سعودي اريبيا before the American entrance into it now were they Muslims? According to your understanding, he said before the soldiers came in to Saudi Arabia, because of the Muslims. الشعب كله. الشعب كله. حكومة ومحكومية. I don't understand the question. I don't know why this question has been asked. Did all the people? I don't understand the question. the old people. You know, the government is there. The old people. What's the government? Repeat it again. Repeat the question. Saudi Arabia, government and people. Were they Islamic before the Americans came? Because there's a little bit of Sharia, because they're Islamic. In other words, it's that Islamic country. Islamic. All of them, the entire country. You could send the same thing in Jordan. Is that the Jordan practicing Islam? I don't think the majority of the people in practicing. Were practicing. No country. I don't think the majority of the people were practicing. No. That's Arabia, not Jordan, not Yemen. المهم يا اخواننا ان نعرف شو جواب عن السؤال لنكشف ان كان في هناك انحراف في فهم الاسلام ولا لا. ما بعدهم انه مسلمين ممارسين يا اخي شو بدنا كلمه ممارسين؟ زي انا خايف انه نصل لقضيه جماعه التكفير. ايوه حتى التعليم هم مسلمين. مش بنخش في الموضوع. الناس عندهم ثلاثه، مسلم ممارس ومسلم غير ممارس ومشرك. هل هذا الكلام صحيح؟ اسالوا. لا أنا بدي أقول. According to your classification, will you share foreign votes? Will you share fruitful votes, right? You said most of the Muslims are Muslims, right? Because they worship grapes, trees, etc., names, etc., right? Or so, the specific question, Sheikh. Now, the Sunni people, as a majority, how do you classify them? Mushriks? In your classification, the way we understand from you, or real Muslims, the other way. There again, we're going back to this. We're going back to this. Where it looks the way you're talking, and I will repeat it quite clearly. It looks the way you're talking that you think there's a defense for Saudi. ممكن أوضح قضية؟ ناقشت معه كثير الموضوع هذا. هو الآن قضية إنه ما قاعد بيعمل موازنة ليس أقل ولا أكثر بين السعودية وبين العراق. هذا مو موضوعنا الآن. هذا هو الآن. يا أخي صرنا ساعة نتكلم بالموضوع. صرنا ساعة نتكلم بموضوع السعودية والعراق. حتى بسط لك يعني ناقشت معه في الموضوع. يا أخي بس عم نقول لك نحن صرنا ساعة بنحكي بالموضوع اللي أنت عم تشير إله. نحن وصلنا الآن لنقطة قد تكون يعني حساسة جدا، وأنا أسأل الآن هل هناك، أرجو توجيه السؤال ويكون جواب مختصر، هل هناك مسلم لا يرتكب معصية؟ Is there a Muslim who does not commit any sin? Does he commit sins? All Muslims commit sins. فهل هذه المعاصي التي يرتكبها المسلم حدود بحيث أن يكون الحكم الفاصل بين بقائه على إسلامه وبين خروجه من إسلامه؟ Are there in sins limits which would define where a Muslim has remained a Muslim or has come out of the millah? Yes. No. What are the limits? Sheikh Abdul Wahab, Ibn Abdul Wahab, classified 10, basically. قلوا نحن من وهابيين. الشيخ says we are not وهابيين. الشيخ ما تخربط. وليس هو وهابيين كذلك. إذا لما نجا إلى الاستدلال؟ إذا لما استدللت why did you use محمد بن عبد الوهاب as a reference? أي بس حسبنا كتاب الله وحديث رسول الله. كتاب الله عند حديث في المجال باب يتكلم. Would be what we would make reference to. In the same way, I would say that Nasruddin al-Albani brings dalil. In the same way, I'm saying Sheikh Ibn Abdul Wahhab brings dalil. بالطريقة التي يأتي بها الشيخ ناصر الدين بالدليل يأتي محمد بن عبد الوهاب بالدليل يعني هو اعتمد على شيء بالدليل هل يأتي به إذ أصي فوز الدليل ومن ورد البحر استقل السواقية الطابع عليهم شكرا he who makes refuge to the sea makes little of the small stream he who makes refuge to the sea for reference makes little of the little stream. So let's go back to the dalil of the Prophet and of the Muslim. وبعدين نلفت نظره تحديد المدلول عليه قبل استدلال عليه. شو هي الدعوة اللي بدنا نجيب الدليل عليها؟ What is it that we are going to bring evidence for? يعني السؤال شو كان ما يصير لا ننسى السؤال the question was what are the things that as sins would bring a Muslim out of the Islamic Milla and would nullify his Islam all of them because I don't know all of them لا أقولها كلها أم يقول لا أعرفها كلها ولكن يعرف شيئا يكفي خير وبركة any evidence worshipping the Tawud. عبادة الطاغوت. Making fun of the Sunnah of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Not learning the Deen, giving up learning the Deen. ترك تعلم الإسلام. Magic. خلي على النقطة هاي. ترك تعلم الإسلام. ترك تعلم الإسلام. Leaving the study of religion. That's what you said for number three. ما الدليل على أنه ترك تعلم الإسلام وقد أسلم؟ What is the dalil for that for someone who has become a Muslim? Unfortunately, I haven't got the dalil on me, but I know it, and I think the Sheikh knows it as well. Have you seen what's inside his heart? Inshallah, I'm a kazala. أنا لا أعلم ما تنسبه إلي لكني أعلم أن ترك تعلم الإسلام معصية كبيرة وليس كفرا يخرج من الملة He does not know what you are attributing to him but he knows that leaving the study and the knowledge of the of religion is a great sin but not one that would bring a Muslim out of the Islamic Milla But anyway, نتجاوز عن هاي. ها؟ نتجاوز عن هاي يعني. نتجاوزها. We can leave this point, but let's. هذه ما تخرج من المنزل. Another one? He said, okay, it doesn't mean that this would lead to being out of religion. It's a very great big deal. Deny Quran or deny any ayah of the Quran? No. هو كذلك هو البلد شوي ليفرض جوابته وبعدين غيره I think the understanding not praying abandoning the prayer ترك الصلاة مع اعتقاد والإيمان بها ولا مطلقا؟ Leaving prayer, although you believe in it, or just leaving prayer? Abandoning prayer. Abandoning it. With believing in it or without, or with believing that it is not? I can't get to believe in it. Abandoning it. Yani whether he believes or doesn't believe in it. He believes in it, he will not abandon it. نعم. وتارك الزكاة. What about giving alms, زكاة؟ Pardon? زكاة. If you refuse to give it or you don't give it. Refusing to give زكاة. Did you take it? شو جاب؟ يكفر؟ في دينايز الزكاة إيش؟ إذا أنكرها والصلاة إيش الفرق بينهما؟ وقد اشترك بقوله لو كان يؤمن لفعل. إيش الفرق؟ What is the difference between it and prayer? What is the difference? I make no difference. ما عنده فرق. نقول لك اللي بيأمن بالزكاة بالفعل بالصلاة اللي ما أدى الزكاة واللي ما قام بالصلاة فهو غير مؤمن بها. يا أخي هلا كان جواب غير هيك. نعم. يعني بدك تفرق بين قضية عدم الفعل والإنكار. لا يستلزم عدم الفعل الإنكار. أنت أنا بقول مش هو أنت نقلت عنه أنه تارك الزكاة ليس يستوي مع تارك الصلاة. لا الكافر نفس الشيء. الكافر نفس الشيء. يعني كل واجب إذن نصل لجملة قاعدة كل واجب يتركه المسلم يكون كافرا افهم منه الواجبات اللي مثل هاي صلاة وزكاة يا اخي انت بدك تحكي عنه الله يرضى عليك every duty which the Muslim is ordered to do if he leaves he becomes a kafir if he denies certain orders he would do If he denies it, certain order. I just listed them. Not all, yeah. Okay, the ones you listed. Salah and Zakah. There are many, many other orders. There are many other orders. I mean, can you understand from this process that leaving these orders would lead a person to go out of Millah? These orders, yes, but he was asking another question. Every order. Yeah, it is quite clear. ضيعونا الجماعة ضيعونا. أنت تسأله ما ما تشوفه إذا هو سؤال واضح يعني ربنا قال لك الإنسان مليون شغله. الواجبات مش يخلى. واجبات مليون واجب فيه. إيه شو موقفه شو الفصل بين واجب يكفر؟ اللي راعي عليها قال له هالواجبات اللي حكيتهم مكفر عمره اللي حكيها مكفر. I asked him and I repeat again. I said. By conclusion, do you think that Muslim, if he leaves all orders, all those orders, would lead him out of Millah? I mean, by conclusion. ما تعطين؟ آه سكر علي بسم الله. No, that's right. I mean, we should take it by good faith and by... The question again, all those things that a Muslim is ordered to do, if he doesn't do any one of them, does he become a Catholic? All the orders? Yeah. أعطى الجواب ولا مفكر؟ مليا بأداء شيء منها فما في حاجة للإعادة. People who deny things, but people who believe in God, in everything, but certain things they do not do. He does not fast, but he believes in God. He believes that fasting is ordered by God, but he doesn't fast. It's a sin. Does he become a non-Muslim? No. As far as I know. على علمه لا يخرج من الملة. جميل. نحن نتكلم مع علمه مش مع علم غيره. بس أنا أرجو أنه ما يتكلم بكلام السياسيين لأنه نحن بحثنا شرعي وديني. لما بيقول خطيئة مو هذا السؤال أنه هل خطيئة ولا لا. الشيخ زي عدعس عليك. الله يرضى عليك. طيب يعود السؤال، ما الفرق بين تارك الصلاة وهو مؤمن بشرعيتها وبين تارك الصيام وهو مؤمن بشرعيته؟ What is the difference between a man who leaves prayer, although he believes that it is a religious dictum, and that man who leaves fasting, and also he believes that it is ordered? Although I don't have the leel in hand, but we know that the hadith, Rasulullah has made clear that the difference between the Muslim and the non-Muslim is the prayer. على أنه لا يملك الدليل الواضح إلا أنه يعرف الحديث الذي يقول فإن تارك الصلاة كافر. الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا الحديث between prayer and belief is between a man and belief is prayer, and he who leaves prayer has gone out of the faith or kafir. That's what you mean. Yeah. لكن ما عنده حديث بأنه تارك الزكاة مع إيمانه بها كافر. But you don't have a tradition which says that giving up zakah, although you believe in it, is kufr. We have the case of Abu Bakr رضي الله عنه when the people refused to pay the zakah. عنده حالة أبو بكر حينما رفض المرتدون أداء الزكاة. هنا ندخل في صلب الموضوع. في عنده كفر اسمه كفر اعتقادي وكفر آخر اسمه كفر عملي. يعني في بذهنه التفصيل هذا. In your mind or in your background, something which is known as kufr or leaving the faith by belief and kufr by practice. Do I have in my mind a distinction between these two? Practical kufr and kufr belief wise. There is such a thing. نعم هناك تمييز بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. جميل. كيف نميز بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ واضح الفكرة عنده؟ Is it clear to you how we distinguish between disbelief, which is in practice, and disbelief, which is in faith? Clearish. Bi qalilin min al-wudu'. بقليل من الوضوح. هذه العقيدة ما يكفي فيها إلا الوضوح الكامل. This is creed. خاصة ما يترتب عليه تكفير المسلمين. وهذه النقطة اللي بدأناها آنفا أنه لا يوجد شعب مسلم. والله خصنا وانها إيش أنا راح الكلام خصنا وانها إيش بين المسلمين بالكلام سمعت. كيف؟ خصنا وانها إيش؟ قلت أنه هذه ما يكفي فيها أنه يكون عنده شيء قليل. لازم يكون عنده يقين في القضية لأنه هي عقيدة بترتب وراها ما سمعناه آنفا أنه هو ينكر أن يكون هناك شعب مسلم. This is very important because it has to be very crisp and clear because depending on it would there be the distinction between having people who are Muslim and people who are not Muslim, which was the point of the starting of discussion. Can they not? Do you want to think a little more about this before I ask the question? Knowing this point, you will know how to differentiate between Muslim and non-Muslim. How to tell that this is a Muslim and non-Muslim. By knowing this point, you will know how to tell that this is a Muslim or not a Muslim. So. Mushrik is another story. We are talking about Muslim and Arabs. So, back to our question. بس هو لسه الانتظار من احنا اعطيناه كلمة انه هاي مهمة جدا انك تكون واضح عند فكرة بسيطة it has to be very clear this distinction because depending on it would there be the distinction between depending on it would there be the possibility of having a people who are Muslim and people who are not Muslim we are now discussing those things هل أفلس تراك؟ إحنا سؤال تبعنا. معلش أي حالة. The difference between kufr which is practical and kufr which is in faith. Is there a clear distinction in your mind in the, about this or not? This distinction between kufr in belief or of a belief nature and kufr of an practice nature is very important in order to distinguish people who are Muslim and not Muslim. There is a clear distinction in so far as that there are certain actions which one may perform, which may be an act of kufr, but doesn't take him out of the fold of Islam in the actions. So there is a clear distinction that you may perform an action which does not take you out of Islam. هناك تمييز بين هناك أعمال كثيرة يمكن أن تعملها ولا تخرجك من الملة. هذا this is an exemplification of the مضطر answer. أن نقول له رحم الله السؤال. God bless the question. منطور السؤال. Let's go around the question. منطور السؤال على حد الكلام السوري ولازم يتعلم اللغة هاي. هل ما بيجي معك سامعه؟ He who does not come with you, you go with him. This is the Syrian proverb. So, like the mountain and Muhammad. Okay. Muhammad being a Turkish shepherd, by the way, not the Prophet Muhammad. الآن إذا كان هناك كفر اعتقادي وكفر عملي وإيمان اعتقادي وإيمان عملي. If there is such a thing as disbelief, which is in faith, or of a faith nature, and disbelief which is practical, and there is iman or belief, which is of a faith nature, and belief or faith which is of an action or practice nature. Okay. In your mind, is there such a thing as belief which is of a faith or which is of a heart nature, and belief which is of an action nature or practice nature. Yes. There is. موجود كويس. فإذا كان الإيمان قد وقر في القلب ولكن العمل هو من النوع اللي عم نسميه الآن متفقين بأنه كفر عملي، أيهما يغلب الآخر؟ الإيمان الذي وقر في القلب فيحكم له بأنه مؤمن عند الله على الأقل، لأنه نحن بحثنا فيما ينجي عند الله في الآخرة. أي نعم. أم هذا الكفر العملي هو الذي يغلب الإيمان الاعتقادي فيصبح كافرا اعتقاديا؟ وبحثنا أنه ما كفر اعتقاديا عند الله. واضح. In the case where there is belief which is of a faith nature, which is a true belief, and this belief in the action nature. Otherwise, in the heart it has gone deep in heart, has belief. But in his action, this person has not acted truly to his faith. Which of these two, to God, would be the governing factor? Would it be the belief which is sunk in the heart, or the action which is contrary and which has not gone according to the belief? سؤال طبعا كذلك. فإذا نأتي إلى أصل المشكلة، لا يصلي لكن هو مؤمن بالصلاة، فلماذا نغلب فعله على اعتقاده وإيمانه؟ Go back to the origin of the problem. He doesn't pray, but he has belief in himself that prayer should be done. Why should we say that his action in not having prayed should outweigh his belief in prayer? أضف إلى هذا، الواقع يفرق بين شاب وشاب، كلاهما يشتركان في ترك الصلاة، فكلاهما كفر اعتقادي، عفوا عملي، كلاهما كفرهما كفر عملي. أحدهما إذا سألته يا أخي ليش ما بتصلي أنت مسلم، بيقولك هذه الصلاة كانت لزمن كانوا العرب يعيشون في البداوي، ما عندهم حضارة، ما عندهم نظافة إلى آخره، الآن ما في حاجة لهذه الصلاة. الآخر بيقول إذا سألته ليش ما بتصلي، بيقول الله يتوب علينا، الله يلهمنا الصلاة، الله يلعن الشيطان اللي بيطغى علينا ويمنعنا من أن نطيع الله عز وجل. الواقع يشهد أنه في فرق بين هذا وبين ذاك، كيف نسوي بينهما؟ نقول هذا كافر مرتد عن دينه وهذا مرتد عن دينه، مع أنهما يختلفان عقيدة. هذا الذي لا يصلي ويقول الله يتوب علينا مؤمن بشريعة الصلاة، ذلك كافر بها، فهذا كفر عملي واعتقادي، ذاك كفره عملي ولكنه مؤمن اعتقادا. Also, fact was distinguished between two young men who both do not pray. One of whom, when asked, would say to pray because this is something which has been in the past. The people were dirty, they did not have enough water, so this was to force them to clean themselves and so on. Now these are times past and we don't pray. The other might say to you, curse the devil, I am being busy without remembering my prayer, I hope one day I will be able to pray, I believe in it, but so this fact would distinguish the two, and one of them is not praying because he has both this belief as faith and as action, whereas the other one is only in action. So how can we say that these two are equal or the same? Insofar as that one knows, after believing in Allah, his first duty is to pray. This is his first duty. So it seems And by his statement saying, oh, cursed shaitan, means that now he admits that he's following the shaitan. He's worshipping the Tawhid. Not worshipping, yeah. تريم ليش هذا السؤال يا أخي؟ ما ليش لح عليه أنت؟ أنت لا تذبي الماء. فكرت شنو السؤال؟ فكرت إنه هاي الحقيقة يعني. لح عليه أخي إلا سؤالنا كذا وكذا. لماذا التفريق؟ As a question, there is a difference between these two. Is there a difference or is there not? Between the person who leaves prayer believing that it is his duty, but he is making a mistake, and between the other who says it is no longer a duty, no salah. Is there a difference between these two or is there not? الظاهر أنه يبدو أنه الآن يعني بدل شيء أنه على خطأ لكن لازم نفسه مجال المفكر فخلينا نحن شايف شلون بيتشاوروا مع بعض فخلينا ما نحشره ندخله في جحر الضب لكن خلينا نوضح له الموضوع بأوسع ما يمكننا التوضيح فنحن نقول الآن قد ظهر له الفرق بين الإيمان الاعتقادي والإيمان العملي وبين الكفر الاعتقادي والكفر العملي فتكفير مسلم بسبب الكفر العملي هذا نقض لما اتفقنا عليه باعترافه هو ثم الخلط بين مسألة وأخرى بهذا يكفر وبهذا لا يكفر مع أنه العلة إما مشتركة في الجميع أو منفكة فما بيصير نقول إيش متناقضين الآن نطرح عليه سؤالا لتوضيح الفرق المذكور آنفا قل له إذا مسلم ترك صلاة واحدة هل بمجرد ترك هذه الصلاة الواحدة يصبح مرتدا عن دينه أم بمجموعة من الصلوات المتروكة you know prayers are five times a day if a Muslim takes leaves one prayer of those five a day, once, does he get out of Islam? Can you make a distinction between whether he forgot or he just said, I'm not going to pray today? You want to make a distinction between forgetting and between disbelieving? He leaves Islam. You are trying to say that he denies prayer. No. I'm saying if after comes and he didn't pray after, he said, I'm not going to leave pray after today. Yeah. Then he's left Islam and he should do Tawbah and come back. And I know that really this is not the point I want to discuss because I know there's ikhtilaf. Sheikh Al-Albani has his opinion and I respect his opinion. And there's other sheikhs as well who have another opinion which I seem to accept this moment in time. So if we continue, really there's more, there's some other issues that I wanted to, there's some other things that I wanted to discuss with him. And يا أخي شو بدنا به الكلام الله يهديكم جميعا أنا معكم يا أخي يا أخي بصلاة واحدة بصلاة واحدة وهو مؤمن بشرعيتها من دندن حاول مؤمن بشرعيتها لكن الشيطان طغى عليه انشغل بولده بزوجته ببضاعته بتجارته أترك الصلاة هذه لسبب من هذه الأسباب وهو مؤمن بشرعيتها وبيقول الله يتوب عليه ولا أخري هذا بيكون كفر ارتد عن دينه although he believes it is his duty and he believes that he should do it but for some reason or another he says I have it with the time just now. I'm busy with this. I'm busy with that. It's still. This is not the question that I answered. the question now you're giving to me, this is not the question I answered. If he, for one reason or another, alaykum salam, although he believes he should do this prayer, one prayer, he does not do it. He got busy, he didn't pray. He got busy, but he knows that he has to pray. Does he take him out of Islam? Or he was lazy, or he was whatever. I think better, you ask this, if one person, if you ask the Shaykh again, the question that he gives you, then you give me that question, not what other, adding other pieces to it, then I will answer that question, inshallah. Here? الآن استقمت على الجادة. كيف يعني؟ يعني أنت شو بالضبط سألت لما تقول إنه ترك الصلاة هاي؟ بدي أعرف تتم تبعت الحكي، هل المقصود فيها إنه تركها كسلا ولا تركها انشغالا ولا؟ سبحان الله، ما هو ذكرناها يا أستاذ. أنا أرجوك خلي تكون ترجمتك على خلاف ترجمة الحرفية للقرآن. نعم. عرفت كيف؟ يعني لا يعني خليها تكون لا بالعكس حرفية على خلاف هذيك مش ممكن ترجمة قرآن حرفية مستحيل أما ترجمة كلام إنسان مخلوق مثلي بإمكانه ترجم لفظيا هذا الذي ترك الصلاة ترجم الآن this person who left this prayer هو مؤمن بشرعيتها Believing that it is his religious duty. وأزيد على هذا على ما سبق أنه يكفر من ينكر شرعيتها. And he also says that person who does not believe in its being a religious duty is a kafir. ولكن بسبب من أسباب الالتهاب الدنيا بولد بزوجة بعمل بتجارة إلى آخره. For a reason of being busy with Worldly things, whether it is money or wife or child or anything like that. هل هذا يكفر ويخرج من الملة؟ Or he does not take this prayer. Does he come out of the ملة? Does he become a kafir? He does tawbah. He does what? He does tawbah. Does he become kafir so that he has to do tawbah? Yes, sir. No. You mean tawbah from this sin or tawbah from having become a kafir? If you're saying that he was busy, yani he was playing with his kids, he was playing with his wife or whatever he was doing, and the prayer went and he didn't know, he said, oh, well, I'll pray a little while, then this is not, he's not left Islam. But if he says, oh, well, I'm too busy now, I'm not going to pray this prayer, I'm going to leave this prayer, then he's left Islam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا. يقول إذا انشغل وظل مشغول وبعدين فات الوقت إلى آخره، هذا لا يكون مثلا، الذي يقول الآن أنا مشغول ولا أريد أن أصلي هذه الصلاة، خليها لبعدين مش راح أصليها. لا يريد إيمانا؟ لا مو إيمانا. شو الفرق بين الصورتين عنده؟ What is the difference between these two situations? ما قال شيئا لكن شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا هذا واقع شغله ماله وأهله لكن هو مؤمن بخطيئته هل كفر وارتد عن دينه He says my family and my people have caused me to become busy and I know that this is a sin does that mean that he has become a kafir because he didn't do that prayer I said quite clearly, if he is busy with his wife, with his children, and he says, oh well, I will pray in a little while, and the time goes, now you do tawbah, he repents from this sin. If he says, oh well, I'm too busy, and I'm not going to pray asr, I'm not going to pray maghrib, then he leaves Islam. That moment in time, he's left Islam. أعطاك الجواب؟ يا أخي ما قال من قل له ما قال نحن نحصره من قل له ما قال هذا الواقع وقول الثاني إذا قال والله أنا هلا مشغول وما راح أصلي أصلا أخي ما قال واحد بطبيعة انشغاله بعمله ضاعت عليه الصلاة ترك صلاة هو لا هو يعلم ولا تذكرها بعدين هو يعلم طبعا يعلم بس هو لا يضيف العبارات اللي في ظنه بتغير الموضوع واقعيا انشغل بمالي وأهلي وهو يعتقد انه فرض عليه انه يصلي. He got busy with his work with his wife and although he believes it is his duty he did not do it. And he knew he was not doing it. The doctor is working in a busy clinic and he has a lot of patients. And he listens to the Adhan of Asr and he said, no, I want to finish my patients. And by the time he finishes his patients, it is Maghrib. That's the question. He is a sin and he should be told. You call the truth. انه هذه خطيئه بده يستقر بعدين يعني انا اعطيته مثلا طبيب عمل بيشتغل وعنده زباين كثير وادى للعصر وما قام يصلي العصر دخل عليه المغرب وهو مشغول بهالناس هو انه هذه خطيئه طيب ما دام ما بده يعطينا جواب صريح هو حر ونحن مقصودنا التناصح في دين الله هذا الذي فاتته مثلا صلاة العصر دخل وقت صلاة المغرب صلى تقبل هذه الصلاة؟ That person who did not pray the afternoon perhaps then came the sunset and he prayed the sunset is it accepted from him? No. If he does tawbah and comes back and he prays is in the fall of Islam again يا أخي نحن بنحكي واقع لسه بيحط العصا في العجل بيقول إذا كان وإذا كان نحن عم نحكي واقع الناس التهى بتجارته بصناعته إلى آخره عن صلاة من الصلوات الصلاة الثانية صلاها ما في هنا إذا ما في شروط ما في قيود ما نحكي عن واقع هذا صلاته بتكون مقبولة ولا لا He was busy at the time of Asr. Then when the time for Maghrib came, he prayed Maghrib. And is it accepted from him or not? To pray Maghrib? Yes. أنا أكاد لا أصدق بهذا أخشى من سوء الترجمة شو رأيك؟ لا لا. إيه بس بدي أفهم إنه هيك جوابه. طبعا. يا سيدي أنا ما قلت بارك الله فيك يا دكتور. نحن مشكلتنا مع اللي ما يعرف العربية مش مع اللي بيعرف العربية. أنا ما قلت إنه صلى العصر. قلت ما صلى العصر لما دخل وقت المغرب صلى المغرب هذه الصلاة مقبولة ولا لا أنا أعتقد أنه مو واضح هذا السؤال شفت شلون فأنا شكي في محله أنا صرت ترجم حرفي ما استعديت أقول له ما صلى العصر ما قلت له ما صلى العصر شكرا جزاك الله خير السؤال ترجم الآن ترجم الظاهر ما في فائدة إلا من الترجمة اللفظية رجل دخل عليه صلاة العصر واشتغل وما صلى العصر لما حضر وقت المغرب صلى صلاة المغرب ترجم لشوف He did not pray عصر When the time for Maghrib came He prayed Maghrib Is it accepted from him? لازم اقول له انه ما صلى العصر صلاته صحيحه مقبوله اكيد يا ابو يحيى بدي شهود بقى لانه هي نتيجه مهمه جدا طبعا مهمه He's asking me to second what Mr. Bushnak said. You said that it is accepted. Yes, now you are adding something. His question was the following. He did not pray for Asr. Maghrib came, he prayed. Is it accepted? He prayed what? Praise Maghrib. Is it accepted? I said before, if he goes to say, I said, if he does Tawbah and he reaffirms his faith and he prays the Maghrib, then everything is Rawash, alhamdulillah. لازم ايش؟ انه لا اذا عمل توبه وتاب شو ما حسبت عم اقول لك عم اقول له من ساعة انا قلت له انه لا يحكي كلام سياسي نحن قلناكم انه الواقع هكذا ما في توبه ولا في اي شيء شغل عن الصلاة وجاء صلاة اخرى وصلى Shaykh has said to reach the conclusion. Now, the answer should be equal to the question. The same? Now, he did not make Tawbah. He did not pray after Maghrib came, he prayed. When he did not pray after, his faith was, he should have done it, but he didn't, for any reason. Maghrib came, he did not make Tawbah, he prayed. Is it just pray or after Maghrib? Accepted or not? Without Tawbah. Is it accepted without Tawbah? The question which is coming to me is not the question I answered previously. Okay, now let's answer this question. So now he is another question. Another question. Yeah. Okay. So he was lazy. Yeah. He got busy, he was lazy. فإذا ترك تكاسلا وصلى المغرب تكون مقبولة وإذا ترك انشغالا ما بدا توبة حيرتونا يا جماعة He was busy, and he did not pray Asr, he prayed Maghrib. Is it accepted or not? Answer for each case. He is too busy. Without any other conditions. In both cases. Inshallah, ستقبل بالحالة. تقبل إيش؟ Without the fact that he started praying again, he is not بالحالة. أنه بدأ في العودة إلى الصلاة هي توبة. كويس. كويس. لكن لما قال الله أكبر كان مسلما ولا كافرا؟ يعني سيد الله أكبر هو مسلم. زيد علينا شيخنا. عم يضحك طابه. جمعة. When he realizes now he says, oh, I'm going to do my Salat al-Maghrib because it is something binding on me, he become a Muslim again. When he became Muslim when he decided to. When he decided that he's going to pray the Maghrib. ما أجاب عن السؤال. لما رفع يديه. لما قال الله أكبر كان مسلما أم كافرا. لما نوى الصلاة كان مسلما ولا كافرا. مسلما لأنه نوى أن يصلي. When he intended to pray Maghrib, was he Muslim or not? When he intended to do Maghrib again, before he left. بما يصبح الكافر مسلما سأل لي هذا السؤال. How does a kafir become a Muslim? هذا يتشهد. من كان كافرا هل يتشهد يصبح مسلما ام يصلي ليصبح مسلما؟ هو شيخنا قال انه ما قال انه اللي ترك صلاة كسلا او انشغالا خرج من الملة بها فهو ما كفر حتى يرجع يدخل بالاسلام مرة ثانية. لا مو صحيح هذا الكلام. هل احكام لا مو صحيح. صلنا ساعة من هكي بها دوامي هاي. You said now, it's not what you were saying before. You said now that he who left the prayer out of laziness or out of being busy has stayed a Muslim, has remained a Muslim, has not left Islam. So he does not need to do the Shahada again. That's true. Yeah. هذا بكرر اللي عم بحكي انا انه هلا هذا اللي عم بقوله انه اللي ترك الصلاه هذه تكاسلا او تقاعسا وعاد صلى ما كان خارج من الملة حتى يرجع يتشهد مره ثانيه. على ايش عم نحكي نحن؟ على ايش عم نحكي؟ قل له من اول ما فرق يا اخي يا جماعه انتم حاضرين، ما فرق بين ترك الصلاه وترك الصيام وترك الواجبات الاخرى؟ ما فرق؟ شو هو التفريق اللي فرقه؟ يكفر بهذا ولا يكفر بتلك. فالآن إذا رجع إلى النقطة هاي ما في خلاف. خليكم مع الله. The Sheikh said that previously you differentiated between a person who leaves fasting and a person who leaves praying purposely. Now this person has left a prayer purposely. Has he become a kafir by leaving that prayer purposely or has he not? Well, now you're saying he hasn't left the Islam. He hasn't become a kafir. I was asked three questions. Yeah. If someone doesn't pray at all, I said he's not a Muslim. Mm-hmm. I was asked the question, if through being busy with his wife and children or lady, and he didn't pray. But that's purposely. No, he knew he had to pray and he didn't get up to pray. And he just and the other question is, if he didn't pray intentionally, he said, oh, well, it's time for prayer, I'm not going to pray. This again, I say, this one, not Muslim. But this question I answer now, my line has been very straight. If you want to put the text, I can maybe you can translate it wrong. No, we're not trying to debate here and prove a point. We're trying to get to the truth together. So don't take it as though you're one part of the debate and the Shaykh is another part of the debate and you're trying to win. This is trying to get to a truth. No competition, no turning tapes back. Now, so I'm not saying that. One thing is that you said to me just now, I said it. Nice of you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And you know what now? Anything you want, anytime. And then you will, alhamdulillah, okay. Now, can I tell the Shaykh that you have three stages then? Or three stages of kufr or whatever. One is somebody who doesn't pray at all, although he believes he should. And that person is a kafir, right? And one person, he leaves a prayer, one prayer, out of being busy or lazy or whatever, and he's a Muslim and has sinned. And another person who says, I'm not going to. فرصة الجلسة تتجه اتجاه آخر بعيد عن هذا رأيه، بعيد عن السؤال اللي جاء من أجله. الموضوع خلص مع العراق والسعودية وهذا هذا اللي يقول. ما هو الموضوع الذي جاء من أجله؟ هو جاء حتى يعرف حكم الشرعي في القتال الآن في الدائرة بين السعودية وأمريكا ضد العراق. أنا أجبنا عن هذا السؤال تماما. وأنا لك أنت لما أردت تدخل في الموضوع لعلك تذكر معنا أنا لك نحن صارنا ساعة بنحكي بالموضوع السعودية والعراق وانتهينا معه الأمر تفرع ما عليك يا أخي إلى جهة أخرى يا حبيبي افهم علي صحيح الموضوع تفرع لكن مو نحن ما أجبنا عن الموضوع الذي من أجله جاء هذا البحث الذي أنت حضرته وهو نافلة أما الفريضة التي جاء ومن أجلها نحن أديناها وأن نادوا شو رأينا في موضوع الأخير يعني حتى أعطيه منه الموضوع ما الجماعة إخواننا ما قصروا يعني شوف يا محمد قضية رأي أخير الشيخ البحث اللي بحثه أخيرا هو البحث الأصلي يعني الأستاذ لما بحث معاه مسألة العراق والسعودية كان البحث بكرة الفتنة تنتهي هذه لكن يبقى هذا التصور عنده عن الإسلام وعن المكفرات وعن ما يدخل به الإسلام وما يخرج به من الإسلام يبقى مشوش فالأستاذ أراد أن يوضح له هذه وهي الأصل ثم تلك المسألة قد أجاب عليها وهم قد أخذوا الجواب لا وده كيف يا بلد understand the point of view of the sheikh of the about the Gulf crisis you understand the point sheikh point of view about the crisis كريم للطاهر explain you understand clearly his point of view about this crisis I don't know because لحصول الجواب أنت يا أبا حمزة ما حضرت الموضوع صح؟ ما صح هذا صح فهل حضر الموضوع رح يلحصوله الآن تفضل يا أبو محمد أو عدنان إنه كيف ما أخذت الجواب ما قال الشيخ كذا وكذا. This is not the question I asked. I don't know. It seems to be maybe you know a cat and mouse sort of exercise going on here. And I didn't come and say I was any you know big scholar or anything. I was just I came to discuss, ask the sheikh certain questions, and I don't know what's going on. I'm sort of mystified really what the whole exercise was all about. I don't understand because one person is saying another one thing and then somebody says oh but maybe he means this maybe he means this. This is the issue. Became a bigger question. The question about the Gulf became the smaller issue. The bigger issue became what makes a Muslim and what makes a Muslim a kafir. Now when we started referring to the Iraqi nation as not a Muslim nation because the majority according to you were not Muslims and the Syrians according to you as a majority was not a Muslim nation, that subject became the issue. It's far more important than the question of the Gulf because this is a transitory problem, it'll pass. Whereas the problem that we're talking about now is a permanent question that will outlive the Gulf crisis. This is a very important thing, and it's the basis of the whole issue. Heart of the matter. This is the heart of the matter. First, I was asked about the Iraqi people, and I made a distinction. Are we all really, what the people here are saying that in Iraq, the majority of the people are Muslims? Is this the final... Because according to the Sheikh, the Muslim nation is Muslim. The Iraqi people are a Muslim people, regardless of how sinful they are or how true on the path they are. Every nation has sinful people amongst it and good people amongst it, sinners and good doers. Now, the fact that there are lots of sinners in one nation and lots of good doers in another doesn't make this one a kafir and that one a Muslim. This is a Muslim nation and that's a Muslim nation. And we will always look at the people of Iraq as a Muslim people and the people of Syria as a Muslim people and the people of Saudi Arabia as a Muslim people and the people of Iran as a Muslim people, yes. Yes, they could be on the wrong path, but we will never call them kafir. I've listened to the tape when you did the Syria here. No. اسمحوا لي يا جماعة ما بدنا نثير موضوع جديد لا احنا معليش لأنه شعرت هلا الآن أنه تعود الكرة أنه ما هو من هو المسلم ما هو الإسلام الآخري. المهم حسب ما نقل أبو حمزة عنه أنه ما أخذ الجواب. صحيح أنه ما أخذ الجواب؟ لا هلا احنا قلنا له انه لما انت اخذت الجواب طلع الجواب يعني طلع مساله من الجواب اهم من المساله نفسها الاصليه. فاذا اخذ الجواب طبعا مو ما اخذ الجواب لكن تفرع من هذا الجواب مساله اخرى وهي اللي انت حضرتها. فليس له ان يقول ما اعطينا جواب. نحن قلنا باختصار قلنا لسنا مع العراق ولا مع السعوديه. وعلى كل مسلم ان يلتزم انحياد استجاوب مع قبل عن السلام كونوا احلاس بيوتكم. هذا خلاصه ما قلناه. ترجم يا اخي ترجم. صرنا ساعه نحن تكلمنا معه. Do you remember the Sheikh's answer about the government? Yes, Jamal, he tell you more. We remember. We don't want to say that it's not a Syrian. And must keep people alone. And this is his point of view. All that point, we understand. Yeah, that was his original question. What he gave you his answer. 3 hours for what? So he gave you his answer. No, I don't like this. I didn't like it. I don't like it. Inshallah, I will just go back to England and I wasted my journey. I don't like this. Quite frankly, I don't like this. I don't like the way the whole thing went. I don't know what was being said and what was being said. I know many times I said an answer and a different answer was given to him and he was asked a question, a different question was given to me. I know this. ولا جاي يتحدى ولا جاي هذا القضية. نحن أجبناه يا أخي أجبناه بالتفصيل. وقلنا هذا الذي يريد. قالوا حديث حذيفة كيف يعتدل الفرق كلها وكيف يكون كسبته ساعتين ثلاث ساعات وربع وبنرتب لك كمان جلسة مع الشيخ بتكون الهورة الصورة متبلورة تمام والأفكار واضحة. عرفت كيف يا محمد؟ خليك تيجي بصورة أوضح مع الشيخ ثاني مرة لحد تكون الأمور شرقية. شكل عنده مفهوم أعوج الموضوع كله. وقل انه قضية فهم الاسلام اهم من قضية العراق. هو الواقع فيه انه يعتقد لا يوجد على وجه الارض شعب مسلم. ولو فكر في هذا الجواب معناها الشعب السعودي ومن معه من شعب مصري وسوري بيتقاتلوا مع الشعب العراقي معناها مثل ما بيقولوا بسوريا فخار يكسر بعض البعض لأنه ما في شعب مسلم. يكفي الخطيئة هي. فإصلاح الرأي هذا هو اللي بنبنى أنه يفهم الموضوع اللي نحن أجبنا عنه وتكرر وصار يرد هو ويرد عليه الجماعة لما يسمعوا الجواب الآخري. فالقول بأنه لا يوجب على وجه الأرض شعب مسلم هذا من أخطر ما يكون. شو بهم هو اللي واقع في الخليج من قتال العراقيين مع الأمريكان والسعوديين معهم إلى آخره. هو لابد إما يكون مع السعوديين في قتال العراقيين أو يكون مع العراقيين في قتال السعوديين أو يكون كما نحن موقفنا كونوا أهل بيوتكم. أنت الآن تسأل هذا السؤال في غير الثلاثة هاي؟ طيب فإذا كان هو بيعتقد الشعوب كلها عم تقاتل مع بعض البعض ما هي شعوب مسلمة. شو الفرق بهمه إنه بريطانيا عم يتقاتلوا مع الألمان أو الألمان مع الفرنسويين؟ فهو لازم يصحي عقيدته في فهم من هو المسلم. وكمثال ربما هذا جرى عندك بحضورك يعني لما كنت جالس هناك سألناه عن تارك الصلاة فصرح بأنه كافر، عن تارك الزكاة صرح بأنه كافر، وعن تارك الصيام متردد في ذلك أظن يعني هكذا إلى آخره. أخيرا اضطر يقول أن بعض الأشياء ليس كل الواجبات إذا تركها المسلم يكفر بترك شيء منها، هذا كلام سليم، لكن بقى من باب كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، ما هي المسائل التي إذا تركها المسلم ما إيمانه بشرعيتها يكفر، والمسائل التي إذا تركها ما إيمانه بها لا يكفر؟ ما في عنده فكرة واضحة باعترافه هو، أليس كذلك؟ ما في عنده فكرة واضحة. إذن هو شو بهم مسألة الخليج؟ بهم هل يصلي عقيدته في المسلمين؟ سألنا في شعب مسلم في سوريا ولا لا؟ في شعب مسلم في العراق ولا لا؟ ما دندنا حول حكم البعث في العراق ولا في سوريا؟ قال ما في شعب مسلم على وجه الأرض، هذه مشكلة. فاضطرينا نسأله الشعب السعودي وقبل الاحتلال الأمريكان له، يا ترى هذا شعب مسلم ولا لا؟ يعني هو حيران ضايع. فهجرته من بريطانيا إلى هنا لو كان في أنه بس يعرف بما يكفر المسلم ويخرج من الملة وبماذا لا يكفر لكفاه ربحا. كان السلف الصالح يشد رحله ليسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسافر من الحجاز لمصر بس ليتلقى حديثا، بلغه أنه فلان عنده حديث عن رسول الله وما بيعرفه، فسافر إليه على الناقة وعلى الجمل عشان حتى يحصل هذا الحديث. هو الآن لازم يتحرك على هذا الموضوع ويعرف هل هذا الحديث هل بيحتاج هو تبعا للوهابية أنا بقولها وأعني ما أقول، هل بيكفر المسلمين جميعا بأنه من ترك صلاة متعمدا فقد كفر؟ الكفر قد يكون اعتقادي وقد يكون عملي، وهذا والحمد لله اعترف فيه، لكن ما عم يطلع بإيده يضع النقاط عن الحروف. متى يكون كفرا اعتقاديا؟ متى يكون كفرا عمليا؟ مع أن هذا التفريق كفر اعتقادي وكفر عملي كافي أن يعرف أن الكفر الاعتقادي هو إذا كفر بقلبه. هذا الذي لا يصلي لكن يؤمن بها فهذا ليس كفرا اعتقاديا، هو مؤمن إلى آخره. ولذلك تطلب الموضوع من أجل توضيح هل خطأ لواقع هو فيه تبعا لجماعة مسلمة معروفين. أخذ جلسة ما شاء الله علما نحن أعطيناه جواب سؤاله تماما، قلنا له لا مع العراق ولا مع السعوديين، وهو لازم يقول جزاك الله خير لأنه هدون عنده ما هم مسلمين، ما في شعب مسلم في رأيه. إذا شو ليش عم يتحرك؟ شو ثمرة هذا التحرك؟ شو وراها يعني؟ هل هو يريد أن يجاهد مع إحدى الطائفتين؟ يعني لو أردنا الآن نثير الموضوع من جديد كنا منوجه هذا السؤال بالرطانة البريطانية هذه، لكن لا صار الساعة 11 فما بدنا نعيد. لكن أنت ما دامك ربما تكون مصاحبا لهم بتفهمهم حقيقتين اثنتين، أولا الذي جاءوا من أجله قد أخذوا الجواب، ولا بهمني أنا أن هذا الجواب هو ارتضاه أو ما ارتضاه، لأن هذا مو سبيل المسلم أن يحكي جواب يرضي الناس، وإنما هي عقيدتنا. والشيء الثاني أنه اضطر إلى أن يلج وأن يدخل بحثا ما كان يخطر في باله، لكن هذا من صالحه وأهم مما من أجله جاء إلى هذه البلدة، أهم من ذلك الكثير. ولعل ما هو بيسمع الأشرطة هذه أو بيفكر فيما سمع من الترجمات هذه الكلمات، ثم نحن مستعدون أن نعقد جلسة خاصة معهم ويفشوا خلقهم مثل ما بيقولوا في سوريا ويطرحوا ما عندهم من أسئلة ونحن نتجاوب معهم. بس يعني لابد ما يكون بعض الأخوان اللي يحسنون فهم اللغة العربية أولا ثم اللغة البريطانية ثانيا، وهذا لعلك تترجمه له. في نقطة معلش بس حاب يعني والله في كلام قلنا أبو حمزة لما تهامسنا معا. كويس. لما قال إنه أنا بعرف إنه الشيخ ناصر عنده آراءه الخاصة واعتقاداته كويس. الخاصة وكذا. فإحنا بلاش يكون عنده تصور معين في هذه النقطة. أي نعم. إذن كل الكلام اللي بتقوله طالما إنه هذه النقطة موجودة عنده مش مستعد يقبلها. أي نعم. فهذه نقطة شيخنا حقيقة. لا هو الحقيقة النقطة تبعته واضحة إلي هنا. هو يعتقد إنه موضوع اللي شعبنا فيه ودخلنا وطلعنا منه هو موضوع حكاية ترك الصلاة. وإنه هذه يقول لك عند الجماعة ذلك. هو الشيخ لها فكرة ثانية. ما ضروري أدخل بهالجزئية. أخي اسمعني. اسمعني لا. هو يعتقد بأنه هاي المشكلة هو يعتقد بأنه كل الوقت راع على حكي ترك الصلاة وأنه هاي قضية فيها خلاف على مبدئين بس هذا ليس الموضوع. الموضوع اللي أهم من هذا إنه ما هو ما يجعل المسلم كافرا أو لا. نفس before you start that we wanted to ask. We have not had the chance to ask, and we need answers to some of these questions because there's a lot of brothers who they want answers. This is one of the reasons why we came. As for the Arabic part, you can blame us. We don't understand Arabic. It's up to us to learn. Yeah. But we want to make, we can make, we need more time with the Sheikh again, so we want to make appointments. If you have only you and another two of us, only four of us, I think it's the best thing to have things right and clear. In this way, you just share the speech. And then you don't have the right answers for your questions. So we'll meet again, four of us. We'll ask the خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.